حتى وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يخرج المرء عن الإسلام إلا بالكفر، وأما بالوقوع في بعض الكبائر فلا يخرج من الإسلام، وإنما يقال له مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مسلم فاسق. فالواجب على المسلم أن يحرص على التفقه في دين الله جل وعلا، وأن يكون عنده تمييز وفرق بين عدوه من صديقه، بين من تجب محبته ومن تجب كراهيته وبغضه، ومن يجتمع فيه الأمران الحب والكراهية. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا البصيرة في الدين، وأن يجعلنا ممن يعبد الله على بصيرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يوجد رجل مقيم بمكة حج وطاف طواف الإفاضة وذهب إلى المدينة ولم يطوف طواف الوداع، هل عليه شيء؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، وأما الرجال فلا يسقط عنهم. فإذا تركه الرجل وجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام في أي مكان. الهدي يلزم أن يكون في مكة لفقراء الحرم، لا يأكل منه ولا يطعم منه غني، وإنما يكون للفقراء الموجودين بمكة. والمراد بفقراء الحرم كل فقير موجود على أرض الحرم، يعني ولو كان نزل فيها قبل ساعة أو كان ولد فيها، هذا يعتبر من فقراء الحرم. حتى وإن كان من رفقتك ممن جاء معك وهو فقير فهو من فقراء الحرم. يقول: إذا كانت الأحاديث القدسية من كلام الله فلماذا لا تسمى قرآنا، ولماذا لا ترتل، وما الفرق بينهما؟ الأحاديث القدسية من كلام الله جل وعلا، لكنها ليست مثل القرآن، ما نزلت مثل القرآن، إما أنها ألقيت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكلم الله جل وعلا بها وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كما تقدم دون القرآن وفوق السنة. يقول: ما حكم شراء السبح وتوزيعها كهدايا عند العودة؟ السبحة لا بأس بها، يسبح بها المرء، يعد بها، إلا أن عده بالأصابع أفضل، إلا إذا اعتقد أن التسبيح بالمسبحة سنة فهذا لا يجوز. فرق بين أن يعمل المرء العمل كعادة أو كأي مباح من المباحات، وبين أن يعمل العمل قربه لله جل وعلا، فهو إذا عمله على أنه قربه ولم يكن قربه فصار بدعة، وإذا عمله على أنه مباح من المباحات فلا بأس بذلك. وهذا في أشياء كثيرة، مثلا لو أن المسلم جاء وقال: أحب أن أتقرب إلى الله جل وعلا يوم الخميس القادم في زيارة عرفة والوقوف بها من بعد العصر إلى المغرب، هل نأذن له في هذا؟ نقول لا، هذا بدعة. جاء آخر وقال أحب أن أخرج يوم الخميس القادم إلى عرفة لأراها وأتعرف عليها وهي خالية من الحجاج، نقول لا بأس عليك أخرج. ما الفرق بينهما؟ الأول أراد أن يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة في غير يوم عرفة، نقول لا يجوز، هذا بدعة. الآخر ما أراد القربة وإنما أراد الاطلاع ليعرف عرفة ليواها وهي خالية من الناس، نقول لا بأس عليك. مثل السبحة، جاءنا شخص وقال أريد أن أعد بهذه السبحة 100 تسبيحة، لأني مأمور بأن أسبح 100 تسبيحة وأريد أن أعدها بهذه السبحة، نقول لا بأس عليك عدها بالسبحة لكن العدد بأصابعك أفضل. جاء آخر وقال أريد أن أتقرب إلى الله جل وعلا بالعد بالسبحة، يعني أن التسبيح بهذه المسبحة عبادة كما اتخذه بعض الخرافيين على أن التسبيح بالمسبحة عبادة، نقول لا هذا بدعة لا يجوز. فإذا اعتقد المرء أن التسبيح بالمسبحة عبادة قلنا لا يجوز. وإذا قال أريد أن أعد بها عدد فقط نقول لا بأس عليك. جاء آخر قال أريد أن أتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة غار حراء، الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يجوز لك لأن هذا ليس بقربة ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارته. جاء آخر يستأذن يقول أحب أن أراه، أن أرى هذا الغار الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاطلاع لا من باب العبادة، نقول لا بأس عليك اطلع عليه لا حرج. وهكذا فالمرء إذا أراد أن يعمل شيئا على جهة التقرب إلى الله لا بد أن يكون مشروعا في كتاب الله ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن مشروعا فهو بدعة. وأما من أراد أن يتقرب إلى الله جل وأراد أن يطلع اطلاع لا عبادة لله لا نمنعه. ويقول ما حكم الصلاة في الشوارع والساحات المحيطة بالحرم مع الإمام؟ هل تجوز وهل تعدل 100,000 صلاة كالصلاة في المسجد الحرام بالداخل؟ الصلاة فيما حول المسجد الحرام إذا اتصلت الصفوف فلا إشكال في هذا، إذا اتصلت الصفوف فهي بمثابة المسجد الحرام سواء بسواء، وإذا لم تتصل الصفوف صلى في الشوارع والسيارات تمر بينه وبين المسجد وبين الصفوف فلا، لا يجوز له. لكن إذا اتصلت الصفوف لكثرة الناس